بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتبه انتبه إخواني، لماذا خربت البيوت؟ لماذا خرجت الأولاد على غير تربية؟ لماذا رأينا ما رأينا في شوارعنا؟ الحقوق الزوجية. ليه القسوة دي؟ ليه اللي انت فيه ده؟ والله عم الشيخ بحبها بس انا خايف لا تركبني. تركبك ايه يا اخي؟ اتق الله. ليه؟ بيتك كله منقول عند حماتك. ايوه يا عم الشيخ، قول لها بقى، كل ما اقول لها حاجة راضي والدنيا كلها بتعرف انا بعمل ايه. مفيش سر، مفيش سر بينك وبين الزوج. كل ما اقول لها على حاجة بقفل علانة وهي الباب. امال بتقفلوا الباب ليه بقى؟ الباب مقفول ليه؟ السر سر. ليه؟ ما هتجيب النكد والبيت ولع حريقة، لكن الحيطان هي اللي ساترة. طب ليه؟ ليه؟ لا يا عم الشيخ، دي قيادة. بقى هي دي المعدة؟ هو ده السكن؟ حاطط لي صورته مع مراته في الصالة، وأول ما يدخل ربا في حتة الشياكة الألاقة دي، شايف؟ لا هم ولا بتاع، كنت لسه في شبابنا. يا أخي خلي عندك غير، خلي عندك مروءة. ده صاحبي يا عم الشيخ. هو ماله صاحبك بمراتك يعني؟ مال، خلي عندك مروءة. يا عم الشيخ بقى كفاية الكلام ده. خليت فيها شيخ، خليت فيها شيخ. ده حق من الحقوق. اسمع، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن يمسك الرجل اللقمة يضعها في فم امرأة صدقة. يا عم الشيخ أنا أكلها فيها، لأن أنا بتكسف من الحاجات دي. بتتكسف؟ أنت بتتكسف؟ ما هو بره ما بتتكسفش، معنى دلوقتي بتتكسف، معنى دلوقتي بتتكسف. الحقوق الزوجية. ليه؟ تقطع الأرحام ليه؟ أيوه يا عم الحاج، حتة صلة الرحم بقى، كل شوية أمك وأبوك وأخواتك أمك، تعبت يا عم الشيخ، تعبت منها، أقول لها حاجة. أعوذ بالله، كرهتيه في العيلة. كرهتيه في العيلة بسبب قطع الأرحام، ليه؟ دي عم الله يا رمي من الشباك عم الشيخ ونخلص ولا إيه؟ أنا ماليش دعوة، دي مسؤوليتك أنت، أمال لو أنت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ الحقوق الزوجية. الشاب بيدخل يتجوز والبنت تتزوج ولا تراعي حقوقا للزوج، وهو لا يراعي حقوقا لزوجة، إنما بيات، وإنما شهوة، طعام، شراب، مسكن، ثياب، خروج، أولاد، فقط فقط. رأيت زوجتي على فراش يفعلان كذا، يفعلان كذا، فإن أقوى ما يطعن فيه الإنسان بعد دينه هو شرفه، دينه هو شرفه. يتمنى الإنسان أن يقطع جزءا جزءا، يقطع جزءا ولا يفضح في شرفه، ولا يرى موقفا مثل هذا لا مع زوجته، بل أقول لا مع أي امرأة. أقول لا مع الحقوق الزوجية. اتخنقت قوي، اتخنقت قوي، وهتفضل كده. رأيك ايه يا عم الشيخ؟ رأيت انه من الوجوب ان اتكلم على الحقوق التي ينبغي ان يراعيها الزوج وتراعيها المرأة، وتراعيها المرأة. كذلك كل واحد فيكم اتجوز وجوبا عينيا عليه ان يعلم ما له، ان يعلم ما له، وان يعلم ما عليه، وان يعلم ما عليه، وان يعلم ما عليه. تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يصرها أن تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ علاء سعيد بعنوان الحقوق الزوجية، والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، وكل حي وميت، وكل رطب ويابس. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم،